الله. يبقى اذا قناطير مقنطره يعني مش قناطير يعني كتيرة بس، ده قناطير مقنطره يعني وحدتها الايه دي مبالغه او في الغنى تيجي بعدين ولا لا آه. يبقى الاول الاموال وبعدين الكمين وبعدين القناطير الايه المقنطره، وبعدين في ايات اخرى يقول ايه انما ايه هنا بيقول انما اموالكم واولادكم فتنه، وبرضه في ايات ثانيه يقول ايه ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروا. ام قال لك الازواج مقدمه على مين؟ على الاولاد، لان الاولاد ما نقص من الازواج. تبقى العداوه جايه من الاول، تبقى جايه من الزوج الاول، يبقى كلام منطقي ولا لان اللي بيتكلم مين؟ اللي بيتكلم رب. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه فاياكم ان ترسبوا في هذا الاختبار، ويحملك بجمع المال ويحملك ترى ابنك ومش عارف ايه، لانك انت تكون في الايه تكون في الامانه، وان الله عنده اجر عظيم. يقول لك ان النفس مولعه بحكم تكوينها الفطري من الله بحب النفع النفسي، بحب النفس، محدش يقول انا ما بحبش الايه، ولكن المختلف في قيمه هذا النفس وعمر هذا النفس اللي بيسرق عايز ينفع نفسه ولا لا، واللي ما بيسرقش برضو عايز ينفع، عشان ربنا يبارك له بالمال وربنا يديله مش عارف، اذا هي النفعيه، فالنفعيه وراء كل عمل ايجابا او سلبا. الذي يهمل في دروسه ويصحوه بالعافيه ويطلع بعد ما يطلع من البيت بعد ما صحوه يروح يتركن على قهوه ولا يتنطع في شارع ولا مش عارف ايه، والتاني راح فين؟ على دروسه خد كتبه، ده بيحب نفع نفسه وده بيحب ايه؟ بس ده نفع احمق وده نفع باقي. قال ليه؟ لان ده هياخد حريته مده الدراسه، وبعدين يطلع صعاليك من صعاليك المجتمع، ودوك بتيح مده الدراسه ايه؟ وبعدين بقى انسان له ايه؟ له قيمه. يبقى النفع هو ايه؟ النفع، النفع غايه مطلوبه لكل نفس، بس المهم قيمه النفع وعمر النفع. فاذا كانت الخيانه ستؤدي لك نفعا في اولاد او اموال فاذكر ما يقابل الامانه من الاجر عند الله. حط دي قبل دي، لما تحط دي قبل دي تبقى الكفه هي اللي ترجع، فالاجر عند الله. ولذلك المتنبي قلنا زمان انه ارى كلنا يعني كل الناس يبغي الحياه لنفسه، كل واحد يحب الايه الحياه حريصا عليها مستهاما بها صبرا. فحب الجبان النفس اورده التقى، بيحب نفسه على مزعر الحرب ليه؟ بيحب الحياه خلاص. وحب الشجاع النفس اورده الحرب، برضو الشجاع ايه بيحب الحياه، بس دوك خد الحياه في الفانيه اللي هي في الدنيا، ودي خد حياه الاستشهاد اللي موصوله الى ان تقوم الايه الساعه. يبقى كل واحد بيحب نفع نفسه ولا لا، ولكن المعيار اللي به النفع هو ايه؟ هو ده الايه اللي فيه الخلاف. انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر، والاجر دي بيبقى دائما مساوي لمين؟ للعمل. اما قال لا لا مش اجر، لا اجر ايه؟ يعني مش هيساوي عملكم، برضو هيديكم كده من عنده ايه؟ شيء. نعم. يا ايها الذين امنوا، برضو استقلال يا ايها الذين امنوا، ان تتقوا الله، ادي الشرط. يحصل ايه ان اتقينا الله؟ يجعل لكم فرقانا، ادي واحد. ويكفر عنكم سيئاتكم، ادي الثاني. ويغفر لكم، والله ايه؟ ذو الفضل العظيم. تعال الاول. ان تتقوا الله، المراد بالتقوى هنا ايه؟ ان تتقوا الله يعمل ايه لكم؟ يجعل لكم فرقانا. طيب التقوى هنا المعنى ايه؟ قال لك التقوى اما ان تكون التزام بالاحكام، واما ان تكون قيمه الالتزام بالاحكام وهو الايمان بالله. واذا وجد الاثنين ايمان بالله والتزام بالاحكام لازم تحصل الايه؟ الاشياء دي اللي هي ايه؟ يجعل لكم فرقانا. ما الفرقان؟ مادة الفي والراء والقاف تأتي دائما للفصل بين شيئين، فرق.

يبقى لا حذر ولسه لا جه زاد ولا ده، ده ممتنع الامتناع به. لو عندي مال لاشتريت قصر، يبقى لا دي حصلت ولا دي اتبع. لو نشاء لقلنا مثل هذا، يبقوا قالوا ولا ما قالوش؟ لم يشاءوا ولم يقولوا، لم يشاءوا ولم ايه ولم يقولوا، يبقى كذب المشكله. طب ما شئتش ليه عشان تقول؟ اذن بس اسمه ايه ده؟ تهويش كلام. لو نشاء لقلنا ايه مثل هذا. طيب شاءوا ولا ما شاءوش؟ لا ما شاءوا. وعلى هذا يبقوا ما قالوش، يبقى لا دي حصلت ولا دي حصلت. يبقى الاعجاز ثبت ولا ما ثبتش؟ لانه الاول الاعجاز بان يأتوا مثل هذا القران. يمكن نقول ده القران كبير او ما يقدرش عليه. ام انت بقيت بعشر سور بس؟ طب ائت بسور، يبقى تركت في الاعجاز ولا بالكل بالعشر بالايه بالواحده. طيب لو نشاء لقلنا مثل هذا، وهو بيتحداه. ومعنى التحدي حجز المتحدى الى ان يجند كل ما يهضع كان يرد عليك. يمكن واحد يعمل حاجه منه من غير تحدي زي بعضه، انما اقول لك انا حداك انك انت تعمل الشيء الفلاني. يبقى التحدي معناها ايه؟ انك انت بتحتجز على انه يجمع كل ايه؟ كل ما يهضع. فاذا لم يصنع يبقى ما رضيش على التحدي ولا لا؟ يبقى ما رضيش. لو نشاء لقلنا مثل هذا، يبقى لا قالوا ولا ايه؟ ولا شأن. واللي كذا واحد اسمه النضر ابن الحارس، هو راح اسمها دي لفارس، شاف هناك كتاب اللي اسمه يسموه كلنا وجنة اللي احنا بنشوفه ده، كلنا وايه اللي هم رستم واسفنجار ولا ايه كالواد ايه، جاب شويه القصب دول بتوع كلنا وجنة، وبقى يقعد ويقول لمين؟ لاخوانه من قريش على الالاف. انا بقول اهو ازاي وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا، شوف بقى هنا بقى عايزة وقفة شوية دي، قالوا إيه؟ وقد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. يبقى ما كل القول بتاعهم إيه من أول إيه؟ قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الإيه؟ ده قولهم أهو. طب وكلهم ده قرآن ولا مش قرآن؟ ده قرآن. يبقوا هم قالوا قرآن، طب ما يبقوا جابوا رد وجابوا تحدي. اسمع كده، دي مثلا قول شويه كم جمله اقراها في انفع ما فيه. وقالوا لن نؤمن لك، قالوا هات بقى اول ما قولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. كده لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجر، او تسقط السماء علينا كما اكتسب، او تاتي بالله والملائكه، او يكون لك بيت من زخرف. أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. بالله كم جملة دول، كم كلام طويل أوي في كم حاجة قالوه. عد وياي. لن نؤمن هما لن نؤمن لك، أدي جملة، حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أدي جملة ثانية، لا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجير، او تسقط السماء كما زعمت علينا، او تأتي بالله والملائكة، او يكون لك بيت من زخرف، او ترقى في السماء. كلام طويل قوي. كل دي قالوه. قال لك طب ما دام قالوه ده قرآن، ما يبقوا جابوا في القرآن ولا لا؟ ده جابوا بعض القرآن، ده قالوا بعض القرآن. قام قال لك خد بالك بقى من دقة الأداء. حينما يقول جماعة ردا، القائل واحد أم متعدد؟ بقى يعني معقول إنهم هيقولوا في لفظ واحد كل الكلام ده متفقين عليه؟ ده هيقول وده هيقول وده هيقول وده هيقول، وده يقول بأسلوبه وده يقول بأسلوبه وده يقول بأسلوبه وده يقول بأسلوبه، ولكن بلاغة القرآن جمعت كل الأساليب فأدتها بأكاد بالغة. الله. إذن ساعة ما تسمع نفس

قال لك ايه؟ طب ازاي دي تيجي ودام استغفر في ايمان ازاي تيجي ازاي؟ قال لك ساعة يدوم الحق على المنفذ اللي يخلص الانسان من الجريمة يكون رحمه ولا ما رحموش، فكأنه هو بيقول انا ما اعذبكم وانتم تستغفرون، اذا الحقوا استغفروا عشان ايه؟ الحقوا ايه؟ استغفروا. تقول له وما كنت لاسقطك في الامتحان وانت تذاكر وتجد، يبقى دي معناها ايه؟ حجز له. يبقى اذا المسألة بيقول لهم على وسيلة ايه؟ على وسيلة النجاة. وما كان الله ليعذبهم، دي بيسموها لام الايه؟ البحور، نجحد ان يعذبهم الله وفيهم رسول الله، خلاص. وما كان الله معذبهم وهم ايه؟ يستغفرون. اذا الوجود شيء، وجود الرسول شيء، وشيء اخر وما كان الله معذبهم وهم ايه؟ يستغفرون. شوف بقى المظاهر الإيلامية، النفس المؤمنة الصافية حين يكون لها عدو ثم تحل بالعدو مصيبة، كلمة الشماتة دي ما تجيش على باله، القوة الإيمان ما تجيش الشماتة على باله، يمكن المظهر ده يؤلمه فيدل الله على أن يعذب قوما وفيهم من يستغفر. يقول لك ايه؟ ما هو بيقول لك هب ايه؟ هب مسيئنا لمين؟ لمحسننا. يعني كان لدين الدرس ايه؟ في دين مدرسة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية صد عن البيت، وهذا الصد تسبب في انهم يعملوا معاه معاهدة. المعاهدة دي ناس ما كانوش راضين بها خالص، هم يقول لا نقبل الدنيا في ديننا، والله ما نعاهدهم، والله عالي يقول لا ما نكتبش العهد بالشكل ده، هم يقولوا ايه؟ العهد هذا ما تعاقد عليه ايه؟ محمد رسول الله ومش عارف مين، قالوا لا لا لا لا، طب ما احنا لو كنا مؤمنين بقال لك رسول الله كنا حاربناك ولا عملنا، لا هذا ما تعاهد عليه محمد بن عبد الله، قال امتنع عن الكتاب، قال ما اكتبها الا رسول الله، الرسول قال له اكتبها كما رسول الله، اكتبها، قال له ما اكتبهاش يا رسول. هم قالوا له لو كنا نعتقد ان رسول الله ما كناش ايه؟ هو كلام منطقي ولا مش منطقي؟ بالحق منطقي مش كده ولا لا؟ ما كلام على فسيد. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يديك من اعلامات النبوه ينهي الموقف ويدي معجزه، فيجي ويبص لعلي كده هو مبسوط من علي طبعا اللي مش راضي، ازاي نجرد الرسول محمد من انه رسول الله؟ هو مبسوط صحيح، بس هو النبي عايز ايه؟ ينهي الموقف، فينهي الموقف بشيء يثبت صدقه، لان شيء هيجي بعدين. شوف بقى خلافة ابو بكر مدة حياة النبي، وبعدين خد خلافة ايه؟ ابو بكر، وبعدين خد خلافة عمر، وبعدين خد خلافة مين؟ عثمان، وبعدين جه خلافة مين؟ علي، وحصل فيها ما حصل. كذا مدة، والنبي قالها وهو في الحرب الحديبية، أن ستسام مثلها فتقبل، ستسام مثلها. يعني ايه تسام مثلها؟ يعني يطلبون منك موقف زي هذا وانت تقبله. خلينا نقبله، ما هو مش انت هتقبله امي يا دم ايه هو؟ لما جم الخلاف بين معاويه وجنوده وبين علي وجنوده حبوا يعملوا ايه؟ تحكي يعني معاهده بينهم وبين بعض عشان يفضوا النزاع بين المؤمنين. قالوا ايه؟ علي قال هذا ما تعهد عليه وتعقد عليه ايه؟ امير المؤمنين علي بن ابي طالب. قال له حيلك، طب وانت لو كنت امير المؤمنين كنا على حاربك، لا شيلها دي. فافتكر مين؟ الحاسه بتاعت النبي، فقال صلى الله وسلم على رسول الله ستسام مثلها فتقبل. اذا انا ذلك ان الامور سياسه الامور ما تكونش قالب حديد، بل تعمل شيء من الليونه علشان تنهي المواقف. فلو انهم اصروا على هذا وبكرهم اصروا على كذا، ماذا يكون الموقف؟ المعاهده ما تجيش، والمعاهده معهم كانت مطلوبه للاسلام، ليتفرغ الاسلام امنا من قريش 10 سنين يتحرمون، يبقى الاسلام النبي يتفرغ لايه؟ لدعوه الارض الى منهجه، وهذا ما ايه؟ ال 10 سنين اللي امتنوا فيهم دول حصل فيها ايه؟ السياحه بالايه؟ بالايمان. يبقى ولي الامر تصرف تصرفا لو انه تمسك به لانهى الخير منه. انما يقول لك كده لا ننهيها دي بهذا الشكل ولا. صلى الله وسلم عليه. لما حصلت وقالوا لما لا يقبل الدنيا وازاي يبدلهم رجل يا رسول الله ألم تعدنا أننا سندخل المسجد الحرام محلقين ومقصرين؟ طب ما احنا نقول بالمسجد هو فماذا قال رسول الله بحلمك على أمته؟ قال أكنت لكم هذا العام؟ هتدخلوا لما نبقى تدخلوا السنة دي. كلام جميل أدوى. ولذلك يسمي سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه غزوة الحديبية اللي صدوا فيها عن المسجد هي الفتح في الإسلام. ما كان فتح أعظم من فتح الحديبية، ولكن الناس لم تتسع ظنونهم إلى السر من الله، والعباد دائما يعجلون، والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما يراد. انتوا عايشين تعملون ده بعد سنة. ولما رجعوا بقى ونفسهم وقامت المعركة بقى وحصل الخلاف والنبي عايز بقى يذبح عشان مسدود عن البيت دم المحصور والغرض، وأم سلمة دخلت عليه فوجدته مكروبا، فقال لها يا أم سلمة هلك المسلمون، أمرتهم فلم يمتثلوا. فانظر إلى حكمة أم سلمة بقى، شوف بقى الزوجية الهنية المشيرة النصيحة. قالت لي يا رسول الله إنهم مكروبون، لقد جاءوا وفي نيتهم أن يذهبوا إلى البيت بعد طول هذه الفرحة والاشتياق ومش عارف إيه، ثم حرموا أمي يا ابن مرأة من البيت، هذه مسألة يعني. ولكن يا رسول الله قم فاعمل إلى ما أمرك الله به ولا تقل لهم شيء، واذبح واعمل كل حاجة، إنهم إن رأوك فعلت فقد فعلوا، وتنتهي الأزمة. وفعلا حصل هذا، خرج انتهت المسألة. ولكن الله أراد ان هو برضو لقى ان المخالفين غيرون على الإسلام، المخالفين المسألة غيرون على الايه بس على قد علمهم، فأراد الله قبل ان يذهب الى المدينة ان يبين لهم السبب في انه ما خلش فيه صدام ولا التحام ولا مشعوعين من النبي المخالفين. ولذلك سورة الفتح تتعرض لا تتعرض لهذه الآية، هم الذين كفروا فيه وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم مدريين في الكفار، مش معلوم ان ده حي المسلمين ولا حي الكفار، ما هم زايدين فيه. فلو ان حصلت حرب المسلم هيقتل اخوه المسلم زيه ما انا مش عارف. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم من تشعبتهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. شبع لو تزيلوا يعني لو افترقوا دول مسلمين ودول كفار لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ايه تلعبا ايه وما لهم ألا يعذبهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم الا يعني وهم يستغفرون يعني بعضهم بعض الناس المؤمنين اللي فيهم يعني نعم وما لهم الا يعذبهم الله اي شيء يمنعهم من ان الله يعذبهم ان الله يعذبهم عداله لانهم عملوا ما يستحقون عليه ايه العذاب وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام حيثيات العذاب ولا لا يبقى احنا صبرنا عليهم ورحمناهم انما هم يستحقوا الايه العذاب وما كانوا يصدون عن المسجد الحرام الذي يصد عن المسجد الحرام تكون له ولاية عليه هو المسجد الحرام بتاعكم مش بتاعكم فاذا انتم تصدون عن البيت والذي يصد عن البيت يمنع من يأتي للبيت طب انت بتمنع من البيت ليه الا اذا كنت انت ولي عليه هناك ولاية لك على البيت فبدلت بإقرار سيدكم قديما كنت ايه للبيت رب يحميك ما دام قال للبيت رب يحميك وكيف تكونون اولياء وهل يولي امر بيت الله باختيار الله إلا المتقي ما يمكنش تكون ولاية لبيت الله باختيار الله إلا لمين؟ إلا للمتقي. وانتم مش متقين فكيف تكون لكم ولاية بحيث تستطيعون ان تصدوا ايه؟ ان تصدوا عنه. وما لهم الا يعذبهم الله وهم حسيات بقى التعذيب وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء. يعني هم اللي بيالوا امره ان اولياؤه الا المتقون ولكن اكثرهم لا ايه؟ لا يعلم. يبقى اقلهم يعلم اكثرهم ما يعلمش يبقى اقلهم يعلم. يبقى فيه الذي لا يعلم تبع هوى من ايه؟ من يعلم. وكيف تكون لدولة ونصد على البيت؟ أأعطيتم بيت الله قداسة؟ طب ده البيت في الاصل معمول ايه؟ ربنا ليقيم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليه وارزقهم من الثمرات. طب ما دام ربنا قال انه جعلهم هنا عشان يعملوا ايه؟ ليقيموا الصلاه. لان الله سبحانه وتعالى يريد ان يعبد في الارض ولو بواحد في هذا المكان. انما عبادته تظل ولا لا؟ وكون الحق يريد مهما علت فتنه البشر واهواؤهم وطغيانهم ان يظل الله ايه؟ مذكور. ولذلك تجد ان تشريعات الحق في اوقات الصلاه تشريعات حكيمه. كانوا يعمل الصبح وبعدين ايه؟ وبعدين العصر وبعدين المغرب وبعدين العشاء. طيب الصبح عند مين والظهر عند مين؟ طب ده الصبح يبقى عندي وفي حته ثانيه فيها ظهر مش كده؟ وفيها ثانيه حته ثانيه فيها ايه؟ وفي حته ثانيه فيها ايه؟ وفي حته ثانيه فيها ايه؟ اذا فكل اجزاء النهار مشغوله باوقات الالتجاء الى الله. كل ده بيصلي الصبح وده بيصلي الظهر وده بيصلي المغرب وده بيصلي العشاء. اذا فلا تخلو بقعه في الارض من قول الله اكبر. وما كان صلاه الصلاه اللي هي البيت مبني ليه؟ ربنا ليقيموا الايه؟ الصلاه. فاجعل افئده من الناس. ما الصلاه اللي البيت مقام من اجلها بتعملوا فيها ايه انتم؟ عملتوا الصلاه ايه؟ مكاء وتصديق، مش خشوع وخضوع وعبادة لله واستحضار لعظمته واستحضار لجلاله. انت عملتها شوية تصفير وشوية ايه؟ تسقيط. يمشي يصفر ايه؟ وما كان صلاتك عند البيت الا ايه؟ مكاء. المكاء هو الايه؟ التصفير اللي يصفروه ده، والتصدية اللي هي الايه؟ التصفير. ليه؟ لان التصفيق يعمل صدى للوتر، يعمل ايه؟ صدى للوتر. ادي الصلاة بتاعتكم. يبقى كيف تكون لكم؟ كيف تصدون عن البيت وانتم لا ولايه لكم عليه؟ لان الذي يلي امر البيت لا بد ان يكون متقي وانتم غير متقين، لانكم لن تقوموا بالصلاه اللي مفروض فيها ان ايه؟ ان تكون في هذا البيت. والصلاه بتاعتكم عباره عن ايه؟ عن بكاء وتصديق. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديق فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. ليه؟ لأنهم أنقصوا منهم ولا دفع نتيجة. يبقى الحق سبحانه وتعالى من جنوده إنه يغلي الكافر بأنه يعمل ويبذل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا. قول له إيه؟ خليها ينفق ينفق ينفق ينفق هينفقها فيخسرها. وبعد ذلك ايه اللي يحصل؟ وهم يغلبون. يبقى ريتهم ما عملوش كانوا تظلم ايه؟ بفلوسهم وباموالهم وبحيالهم وبمشروعهم. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. كلمه فسينفقونها مش لما سمعوا دي اتنبهت عقولهم الى انهم مهما صرفوا ومهما عملوا برضه مش هتجيب نتيجه. ومصداق الأحداث يؤيد أن كل ما يجيء به القرآن إيه؟ حق. فشافوا الحكاية دي كلها، فما دام شافوها فالمائن الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. يبقى إذا بيتكلم عن المستقبل. طب ما كانوش هم يتنبهوا من الحكاية بقى دي يقولوا لا مش نفقين ما دام هننفقها وبعدين تنفقوا؟ دليل على أنهم كمان أغبياء ولا لا؟ عدو غبي. فسينفقونها واحنا قلنا بدل القرآن يجي بسينفقونها يبقى الانفاق مستقبل، والاستقبال له مرحلتين، استقبال قريب واستقبال ايه بعيد شوي. ان كان قريب يقول فسينفقونها، وان كان بعيد إيه؟ فسوف ينفقونها. خلاص هنا بيقول فسينفقونها زي سيقول السفهاء، زي ايه سيقول السفهاء. يبقى القرآن أعلمها صلاة من رسول الله وجهرا من الصحابة ومش عارف سيقول السفهاء من الناس، ما ياخدهمش عبرة الأغبياء. طب القرآن بيقول سيقول السفهاء والناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، بعد ما سمعوا دي كان يصح انهم يعملوا ايه؟ ما يقولوش. ولما ما يقولوش يبقى القرآن ما جاش صح ولا لا؟ أهل القرآن بيقول سيقول السفهاء واحنا لا قلنا ولا أي حاجة، ما حصلش أبدا أي حاجة، ومع ذلك قالوا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. الحسرة جاية منين؟ لأنهم كسروا أموالهم ولا حققوا إيه؟ مرادهم ولا غير. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وماذا قال الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الأمور التي تحدث في الآخرة؟ ما يريد منها أن يحصرهم، ولكن جد يقول لهم ما تبقوش كفرة، يبقى رحيم بهم برضو ولا لا؟ ما تبقوش إيه؟ لأن الكافر حيث هيحصر في جهنم. ليميز الله الخبيث من الطيب. إذن المعارك التي تنشأ بين الإسلام وأتباعه من جهة وبين خصوم الإسلام وأتباعه من جهة أخرى أمر مراد، والزلزلة التي تحدث حتى لمن آمن تصفية لعنصر الإيمان. يعني تيجي تحصل حاجة زي الإسراء مثلا، يوم ده تعمل إيه؟ اللي إيمانه ضعيف يقول لك ما معقولة يا رب راح لبيت المقدس في الليلة، ما يقوم دي اللي إيمانه ما هو ثابت تنفيه. إذا الأحداث التي تكون الإسلام حكمتها إيه؟ علشان يميز الخبيث من الإيه؟ من الطيب، وبعدين يجعل الخبيث بعضه إلى بعضه وكام، وبعدين يأخذهم في النار أركمهم جميعا. يبقى إذا كل أحداث الإسلام إنما جاءت للتمحيص. أنت تحط الحديث في النار ليه؟ إيه اللي يعمل الحديث عشان تحطه في النار؟ لأني بحط الحديث في النار عشان ايه؟ اطلع منه خبث الحديث، عشان اخليه صلب ايه؟ صلب ساق. فكذلك الاحداث التي نالت الاسلام، ده ايمانه سطح وده ايمانه ضعيف وده ايمانه، يوم يجي حدث يصفي منا شوي وحدث اخر يصفي منا شوي، إيه عشان يبقى مين؟ عشان يبقى الايمان الايه؟ القوي الثابت، لانهم يحملون رساله الله الى الارض كلها. فما كانوش بقى هم ايه؟ ممحصين. اللي بيسموها التصفيات، التصفيات في المسابقات العالمية بتعمل ايه؟ يعمل دين يصف شوية يسرد، وبعدين يعمل حاجة اقوى يصف شوية. احنا هناخد مثلا وزن كده 150 كيلو، وبعدين نقول هيبقى 70، اللي ما بيشتغلش في 70 يطلع، وبعدين هقول 90، اللي ما يشتغلش في 90 يطلع، هنقول 100، اللي ما يشتغلش هتعلم التصفية ولا لا؟ التصفية دي منشأها ايه؟ ليه؟ عشان يبقى مين؟ يبقى الاقوى.